عندنا خوف وخشية ورهبة ولا لا؟ الخوف هو فزع القلب، أنت مكانك ترى فيه حرامي عند الباب ومع سلاح تخاف، هذا خوف. إذا هربت هذه رهبة، لذلك الرهبة خوف مع عمل، هو اللي يسمي اللي ذكرته اللي يسميه بعض العلماء الإمعان في الهرب، يعني الإمعان والسير في الهرب. لذلك خوف أن تخاف أن الله يدخلك النار وتعمل معصية، فإذا عملت طاعة فإذا بعدت عن المعصية هذه رهبة، تمام. والخشية تعرف مثلا بدون ما حد يقول لك إن فيه حرامي وأن تختفي عنه، يعني في مكانك مختفي ما تذهب عنه، ليه؟ لأنك عندك علم أن الحرامي ما يدخل مع الباب هذا، يدخل باب ثاني، وهذه هي الخشية. كذلك العالم يعلم ما هو ما يرضي الله وما هو ما يسخطه، والرغبة عكس الرهبة، الرهبة خوف مع ترك المعصية، والرغبة رجاء مع فعل الطاعة. يعني لو واحد يفتح المصحف ويقرأ يقول أبغى الجنة رافعين درجات، نقول هذه رغبة. رهبة واحد يسرق يقول أنا خاف من الله ويترك السرقة، هذه رهبة.